نزرع الشمس جديدة وقمر ونجوم جديدة وحتفضل في عينينا نور حبنا. يا ناس هو حياة نور عين تخليك يا اللي عمرك